أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان العالم المعتبر قد جرح أحدا، هل يلزمنا أن نقبل هذا الجرح؟ الجرح من أصول هذا الدين، وهو أمانة في عنق الجارح. والمعروف عند أهل السنة من الأئمة ومن بعدهم من طلاب العلم مؤهلين أنهم لا يجرحون إلا بدليل، دليل لا يقبل التأويل، فهذا يلزم جرحه. وإذا تعارض جرح وتعديل فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، لأن الجارح عنده علم زائد على ما عند المعدل.